بين الناس واقع. وبهذا يعرف الناس يعني خير العصور في إقامة العدل ونشر الدين وعهد الخلفاء الراشدين خاصة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليه. ثم بعد ذلك صارت الأمور فيها ما فيها من الاختلاف والمنازعات والحروب، والشريعة قد دلت وتضمنت بيان ما يجب في مختلف الأحوال. فإذا وضحت الراية وتبين وجه الحق وجب القيام به والإعانة عليه، وإذا التبست الأمور وصارت هذه الحروب فتن فالواجب البعد والاعتزال زالها. نعم أحسن الله إليك. وقد دفن بدن الحسين بمكة بمكان مصرعه بكربلاء. إيش؟ وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. نعم. ولم ينبش ولم يمثل به، فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهله كما سلموا بدن ابن الزبير إلى أهله، وإذا تسلم أهله رأسه فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه. المنورة؟ نعم صحيح. أنا ما أظن هذه الكلمة من الشيخ، ما هي معروفة في لسان العلماء. المدينة المدينة النبوية أو المدينة بعد المنورة ما هي. نعم. فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند أمه وأمه وأخيه وقريبا من جده صلى الله عليه وسلم، ويدفنونه بالشام حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على خصومهم، بل كثير منهم كان يبغضه ويبغض أباه، هذا لا يفعله أحد. والقبة التي على العباس بالبقيع يقال إن فيها مع العباس الحسن وعلي بن الحسين وأبو جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد، ويقال إن فاطمة تحت الحائط أو قريبا من ذلك، وأن رأس الحسين هناك أيضا. كل هذا تحرير لإبطال ما يزعمه الجاهلون والخرافيون أن رأسه يعني في المشهد الذي بعسقلة. الشيخ يعني عني بهذا كثيرا في تحرير يعني موضع دفن رأس الحسين رضي الله عنه. نعم. الوجه السادس إلى هنا يا أخي أحسن عليك رحمه الله.